الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السعد يقدم. وهذا يدل على أن ما جاء في بعض الأحاديث إذا خصال إذا عملها الإنسان يغفر له ما تقدم وما تأخر، وللحافظ ابن حجر رسالة في ذلك، ولكن لا أعرف أن هناك شيئا ثابتا فيما تأخر، فهذا في الأصل خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل بدر: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وأما من أتى من بعدهم فالأصل يغفر للإنسان، النصوص جاءت بما تقدم من ذنب الإنسان. نعم، فالزيادات وإن قواها بعض أهل العلم ولكن فيها نظر، كلها زيادات، أنا ما أعرف، في الغالب أنها زيادات، يكون الحديث غفر له ما تقدم من ذنبه، تأتي في بعض الروايات وما تأخر، فهذه وما تأخر فيها نظر، والله أعلم.